بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، عظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. أخذنا بالأمس ما يتعلق بالحديث الشاذ، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه إما حفظا وإما عددا في السند أو في المتن. فالحديث الذي فيه مخالفة أما مطلق التفرد لا يقال له شذوذ، ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أما مخالفة المقبول لمن هو مثله لا يقال له أيضا شاذ، لكن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه فهذا يقال له الشاذ، ورواية المقبول يقال لها المحفوظ. يقال لرواية المقبول هذه رواية محفوظة أو المحفوظ في الحديث كذا وكذا. ثم ذكر الناظم رحمه الله ما يتعلق بهذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المقلوب. قال: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. والمقلوب قسمان تلا. المقلوب اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه أو وضع كلمة بدل كلمة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو إبدال لفظ مكان لفظ في السند أو في المتن بزيادة أو نقص، وقد يكون عمدا وقد يكون سهوا. هذا صورة القلب في الجملة، يعني لا يستطاع يعني الإتيان بتعبير أو بتعريف جامع شامل لجميع أنواعه، لكن هذا على سبيل التقريب، إبدال لفظ بلفظ في السند أو في المتن بزيادة بتقديم أو تأخير، إما سهوا وإما عمدا. فيتضح من هذا التعريف أن القلب يكون في السند وأيضا يكون في المتن. فالقلب في السند يعني الحديث المقلوب إذا كان في السند له صور، منها التقديم والتأخير في اسم الراوي واسم أبيه، يكون اسم الراوي كعب بن مرة فيخطئ بعض الرواة فيقول عن فلان قال حدثنا مرة بن كعب، اسم الراوي كعب بن مرة فيخطئ بعض الرواة فيقول مرة ابن كعب، وهكذا لو كان اسم محمد ابن علي فيجعله علي بن محمد، هذا واضح. أو يضع اسم راوي مكان راو آخر، يكون الحديث معروف أنه من رواية مالك عن الزهري، فيأتي بعضهم فيجعله عن ابن عيينة عن الزهري، من رواية مالك عن نافع فيجعله من رواية عبيد الله العمري عن نافع، يكون الحديث مشهورا أنه من رواية سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر، فيأتي بعض الرواة فيجعله عن نافع عن ابن عمر، وهذا الذي عناه الناظم بقوله إبدال راو ما براو قسمه. فهذا هو القلب في الإسناد، إما أن يقدم وأخر في الاسم الراوي اسم أبيه، بدل ما يكون محمد بن علي يجعله علي بن محمد، أو أنه يأتي باسم راوي محل راو، الثقات يروونه عن مالك عن نافع، وجاء بعض الرواة وأخطأ فجعله عن عبيد الله العمري عن نافع. فهذا معنى القلب، إما في اسم الراوي اسم أبيه يقدم ويأخر، أو في الإتيان ببعض الرواة محل آخرين، قد يكون في السند كاملا الحديث مشهور أنه عن فلان عن فلان عن فلان فيأتي يخطئ ويأتي بسند آخر، وهذا قد يكون على سبيل الخطأ والقلب في السند هو الغالب في أنواع القلب، قد يكون على سبيل الخطأ وقد يكون على سبيل العمد بقصد الإغراب، أن يكون عنده حديث ليس عند الآخرين يتعمد. الرواة يروون الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، جاء بعض المتهمين فجعله عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر حتى يقال إن عند فلان حديث ليس عند الآخرين، يفعل هذا عمدا على سبيل الإغراب، وقد يفعله عمدا على سبيل الاختبار، إذا أرادوا أن يختبروا حفظ الشيخ قالوا له دعنا نطرح عليك بعض أحاديثك، فيقولون حدثك فلان عن فلان عن فلان، يقلبون عليه الأسماء حتى يعرفوا، إذا كان ضابطا فإنه سيتنبه، يقول لا أنا رويته عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كيف قلتم عبيد الله العمري؟ قد يفعلوه على سبيل الاختبار. والقلب في المتن، لأن نحن في درس مختصر الأفضل هكذا بدون ذكر الأسانيد والأمثلة، القلب في المتن يكون بإبدال كلمة مكان كلمة بتقديم أو تأخير، قد يتغير المعنى وقد لا يتغير، قد يقتضي التقييد أو التخصيص. مثلا حديث أبي هريرة رواه الشيخان بلفظ ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فأخطأ بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هنا قلب في المتن، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الصواب. بعضهم أخطأ قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا على سبيل المثال. قد يكون القلب في المتن أيضا بأن يركب إسنادا لمتن آخر، حديث العمل بالنيات له إسناد يأتي له بحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، بدل ما يقول عن أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يقول عن عمر إنما الأعمال بالنيات. وله صور لكن هذه الأشهر، وعلى كل الحديث المقلوب هو من قسم الضعيف، لأن هذا الذي قلب إما أن يكون ثقة فيكون هذا القلب شاذا، وإما أن يكون ضعيفا فيكون هذا القلب منكرا، فهو من جملة الأحاديث المعلة من قسم المردود. القلب سواء كان في السند أو في المتن ينشأ عن خطأ، ولهذا يعني يذكر في كتب العلل. فالحديث المقلوب من قسم المردود، لأن قد يحصل هذا الخطأ من ثقة فيخالف الثقات فيكون هذا شاذا. مثلا الرواة يقولون قال حدثنا كعب ابن مرة، يأتي بعض الثقات يقول مرة ابن كعب، يقول لا هذا خطأ، ليس مرة ابن كعب إنما هو كعب ابن مرة، فهذه الرواية مردودة كون قلب الاسم أو الإسناد. الحديث معروف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقول عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، فيقول لا هذا خطأ، هذا غير صحيح، وهكذا. فهو من قسم المردود، لأن إما أن يكون ثقة فتكون الرواية شاذة، أو ضعيفا فالرواية تكون منكرة. هذا خلاصة ما في القلب. قال إبدال راو ما براو قسمه، هذا في السند، وإبدال إيش؟ قال وما يخالف ثقة في الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، هذا مثل له للقلب في المتن كما اختبر البخاري، وكما يعني فعل ابن عبد الهادي مع المزي، وكما فعل مع جماعة من الأئمة، ومحل ذكر الأمثلة في غير هذا المختصر. فهذا خلاصة ما في الحديث المقلوب إلى هنا، والحمد لله.